الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة من كتاب الإمام للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، سلام سلام. سلام رحمه الله، على شيخ أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه وجزاه الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن معروف أعني ابن أبي نصر في داره بدمشق في سفر سنة 2400. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر ابن أحمد ابن يحيى العسكري. صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا، وبالله مخلصا. لا، هي مشروحة ملخصة. ملخصا وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. إنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول ما نبدأ به من حوالي الكتاب، تلاحظ بارك الله فيك أن هذا التأليف إنما هو ألفه الإمام أبو عبيد القاسم السلام من أجل سؤال سئل وطلب طلب منه، وهو في بيان معرفة الفرقة الناجية بمسألة الإيمان. وهذا يدلنا أن السلف الصالح رحمه الله ما كان أن يكون في باب الاعتقاد إلا للحاجة، وإلا كان الاعتقاد عندهم ليس محل التأليف وإنما محله المشافهة والأخذ عمليا. هذا يجب أن ننتبه إليه. يجي واحد يقول بارك الله فيك، يعني ما الفرق ما بين هذا وهذا؟ الفرق بارك الله فيك أن الاعتقاد ليس مجرد معرفة، ليس مجرد علم حتى يكتب فقط، وإنما إذا كتب إنما كتب للحاجة، إما الحاجة متمثلة في كون يراد أن يحفظ هذا للأجيال الذين من بعدهم، وأن يكون مرجع بارك الله فيك يرجع إليه عند حاجة إليه، أو الحاجة أن يكون السائل من بلد آخر يصعب عليه الالتقاء، أو الحاجة أن السؤال يراد به تفهيم أهل البدع الذي لا يجلس لأهل العلم ونحو هذا. أما إنه أئمة السلف يؤلفون في الاعتقاد من أجل أن الناس لا يتعلمون الاعتقاد إلا من هذه التأليف، لم يكن هذا دأبهم، وإنما كانوا يؤلفون في الحديث ويجمعونه في الكتب ويصنفون في المجاميع والمسانيد والمعاجم ونحوه. وهذا نتفضل إليه. ما هذه الفائدة العظيمة؟ أن العقيدة لا يكتفى فيها بالتأليف إلا للحاجة، وإنما الأصل في نشر العقيدة المشافهة، لأنها إيمان، والإيمان قول وعمل، ما ينفع فيها فقط القول وهو التأليف. هذا من جهة. الجهة الثانية، بين بارك الله فيك لأن الأمة افترقت في باب الإيمان على فرقتين، والمقصود على فرقتين أصليتين، لأنه محسوب من هذه الأمة، لأن في هناك فرقة أخرى وهي الجهمية التي قالوا محض المعرفة، وهؤلاء معلوم أنهم غير محسوبين على أهل الملة وأنهم كفار، ولكن المقصود أهل عناية الدين والعلم، لأن مرجئة الفقهاء لستم مرجئة الفقهاء إلا كونهم فقهاء، فكانوا على عناية بالعلم والدين كأبي حنيفة وأحمد بن سليمان وشباب بن سوار المحدث ونحوه. ومن ثم بارك الله فيه كان هذا الذي يعني القاسم السلام في الدرس الأولى أن يبين عقيدتهم. لماذا؟ لأن لما تحلق من عناية بالعلم والدين يشتبه أمره عند العامة، يشتبه أمره عند العامة. ومن ثم الفائدة الأخرى التي نأخذها أن في الردود على من خالف الحق فإنه لا يكتفى بارك الله فيك بمن عظمت مخالفته، بل حتى الذين لهم عناية بالعلم والدين والذين هم بارك الله فيك أقرب من خالف إلى أهل السنة يرد عليهم ابن عوارض. لأن الآن نسمع دعوات في هذا العصر تقول كيف تردون على من يقول أنا سلفي مثلا، ونحن نقول إنما هي دعوة والدعوات إن لم يكن عليه بينات فأبناه أدعياء. كيف تردون على هؤلاء ولا تستغلون هذا الوقت الذي فيه تردون على هؤلاء مع ما عندهم من الخير في الرد على الرافضة فقط والرد على المعتزلة فقط أو على العلمانيين أو على كذا؟ نحن نقول الرد على هؤلاء كلهم واجب، ولكن أيضا لا يجوز أن نسكت على الخطأ الذي عند المقارب. واضح؟ بدلالة هذا الكتاب الإمام أبو عبيد يقول أن هذه الأمور افترقت، من هم الذين افترق لهم العناية بالعلم والدين؟ فإذا ما شفع لهم كون عندهم علم ودين أن بين خطأهم الذي وقعوا فيه. هذه نقطة مهمة جدا فيما يحدث في الواقع الآن، فليس بالضرورة الذي نرد عليه أن يكون ضال برمته كالرافض والجهمية ونحو المعتزلة ونحوه، بل حتى المقارب الذي عنده خير عنده موافقة للسنة لكن عنده مخالفة أيضا يرد عليه ويبين ما عنده من المخالفة، لأن الأصل بارك الله فيك في بيان المخالفة الأصل هو المناصحة، هذا هو الأصل، وليس الأصل هو التحذير. بمعنى أن عندما أؤلف أو أتكلم على مخالفة المخالف أنا بالدرجة الأولى أن يسمع المخالف كلامي في نقده فيما خالف فيه الحق حتى يرجع عنه، فإن لم يرجع عنه فعندئذ بارك الله فيك يتوجه الكلام إلى إنه. فإذا أنا أستفيد فائدتين، أني أنصح الذي وقع فيه المخالف أن يرجع مخالفته ببيانها، والأمر الثاني في نفس الوقت بيانه للناس بأنه لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كل يأخذ من قوله ورد، وأن صاحب الخطأ يرد عليه كائن من كان مهما بلغ من العلم والدين إنه يرد عليه، ولأنه ليس معصوم ولا تؤمن الفتنة على أحد. ومن ثم فإن رجع فالحمد لله، فإن المذهب الذي رجع عنه ليس مذهبا له حتى يتضايق من الرد عليه، بل هو يصير حربا، هو نفسه بعد أن انتصح واستجاب للنصيحة يصير حربا على ما كان عليه من المذهب، فيسره ويسعده كلامي في مذهبه الباطل القديم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة بارك الله فيه قد تبرأ منه وصار هو نفسه حرب على هذا المذهب. وإما أن لا يجعل مذهبه بارك الله فيه، وعندئذ يجب بيان عواره وبيان انحرافه حتى لا يغتر الناس بكونه أنه من أهل العلم والدين. واضح؟ نعم. هذا كتاب أبي عبيد أنا أنصح دائما أن تدرسوا دراسة متمعنة، ثم أن تكثروا من تذكير الإخوان عندكم في البلد بذكر فوائده ومراجعته ومدارسته ونحوها، خاصة في هذا الزمان. هذه فوائد يعني في البيت تكتبها بارك الله فيك، أنه يقال من قوله أنك سألتني هذا دليل على أن السلف كانوا يتواصلون في نشر الاعتقاد مشافهة، هذا الأصل، وإنما لا يلجؤون إلى الكتاب والتأليف فيه إلا للحاجة كسؤال سائل أو بعد مكان لناس يحتاجون إلى مثل هذا ونحوها مما ذكرنا. الفائدة الثانية أن قال أن أهل العلم والدين قد افترقوا في فرقتين، فلم يحجزوا عن كونهم أهل العلم والدين أن أبطل قولهم المخالف الحق، الأمر الثالث أنه أنصف فرقة من أهل العلم والدين، وهذا يدل أن أهل السنة لا يجرحون كل أحد ولا يطعنون في كل أحد، وإنما يطعنون في المخالف للحق. وهذا يقول لك هؤلاء ما تركوا أحد إلا وطعنوا فيه، هؤلاء ما تركوا أحد إلا جرحوا، ويقول هذا كذب، هذا افتراء، واضح؟ هذا افتراء. فأهل السنة لا يحذرون من أحد ولا يبينون خطأ أحد إلا وهو عنده ما يجب بيانه من الخطأ، وإلا ما عنده ما يجب التحذير منه من الزلل، واضح؟ ولا يتفكهون، بارك الله فيك، بين أخطاء الناس لا يتفكهون بهذا، ومن ثم فهم أهل عدل في بيان هذه الأخطاء، سواء كان ممن يحبون أو ممن يبغضون، لا يفرق عندهم في بيان الحق بين هذا وهذا، في من يواصلهم ويحبهم وفي من يبغضهم ونحوه، فإنهم لا يجرمنهم شنآن قوم على ألا يعدل، بل إنهم يعدلون. لماذا؟ لأنه أقرب للتقوى. نعم نعم. قال: وجدنا كتاب السنة، فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. إذن هو لم يخطئ في هؤلاء ولم يخطئ هؤلاء، وإنما خطأ من وجد أن الكتاب والسنة لا يصدقان ما ذهبوا إليه، خطأ هؤلاء. وهذا دأب أهل السنة، أنهم لا يخطئون كل أحد، وإنما يخطئون من جانب الدليل، وأيضا لا يخطئون من خالف آراءهم، لأن أهل السنة ليست لهم آراء وإنما لهم نصوص. ومن ثم تجد كل الخلاف، بارك الله فيك، الذي لا نص فيه هو خلاف فتنة. كل خلاف يحدثه الشباب مما لا نص فيه فهو خلاف فتنة، والواجب فيه الرجوع إلى أهل العلم، لأنه من منظات الاجتهاد، ما دام ما لا نص فيه منظات الاجتهاد، والشباب عليهم أن يكفوا عن الاجتهاد في مثل هذه المسائل، ولا يقولوا نحن أعلم بواقعنا، وهذا مما يردده حزبيون وسروريون. كل من يقول، كل من دللت على أهل العلم، وهذه قاعدة، كل من دللت على أهل العلم فيما يجتهد فيه، بارك الله فيك، من الآراء مما لا نص فيه، وقال نحن أعلم بواقعنا، فأعلم أنه سروري، وأعلم أنه يثبط الشباب على الرجوع إلى أهل العلم، وأعلم أنه منشئ ضلالة ومنشئ حزب. السلفي هو الذي يشجعك في كل مسألة أن ترجع إلى أهل العلم، هذا هو السلفي، ارجع إلى أهل العلم، اسأل العلماء، واضح؟ وما تيسر من العلماء ما تيسر لك، لكن يجب أن ترجع إلى العلماء. أما أنه والله يجلس الشباب فيما بينهم، نفعل هذا أو لا نفعل هذا، وإذا بهم لهم كبير كبر نفسه بواقعه، وإذا قال نفعل هذا فإن قيل له ما الدليل لغيره أو نذهب إلى أهل العلم، طبعا ما له دليل عليه، ما في نص له، وأحيانا يكون واقع عملي مطلوب عمل معين، والنصوص الشرعية بارك الله فيك أحيانا لا تكون ناصة على بعض الأعمال الدعوية، مثلا هل يفعلون دورة ولا ما يفعلون، مثلا النصوص الشرعية في دعوة عامة لفعل الخير في العلم وطلبه ونشره ونحو يعني. لكن هل هذه الدورة تنطبق عليها مثل هذه الأوامر العامة؟ يرجع فيها لأهل العلم. فإذا قال لك نحن أدرى بواقعنا، فاعلم أن هذا الرجل عنده لوثة سرورية، لوثة إخوانية، ويوشك بارك الله فيك أن يتطور بالأمر إلى تكوين حزبية تتبلور حوله أو حول من هو يوقره ويعظمه ويدعو الناس إلى توقيره الأمر. وهذا الفيصل بينكم وبين الناس، كل مسألة نرجع فيها لأهل العلم، نعمل دورة علمية نرجع لها، فهمتم؟ الشباب يريدون أن يدرسوا كتاب للناس، نرجع فيه لأهل العلم، ندرس هذا وندرس هذا. إذا رجعنا للعلماء في مثل هذا فمن باب أولى نرجع إليهم في الأحكام الشرعية. وانفيان ما قالت الأخرى، والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في محكم كتابه: فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا. قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام. هذا هو المرجع، المرجع إلى ما نطق به الكتاب وما جاءت به الآثار الماضية والسنن القائمة، فإنه لا هدى إلا في ذلك. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإن هذا كان في أول أمر هذا الدين، في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لعمي أبو طالب: قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. لأنه لم يكن يلزم من أراد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ملتزم به إلا أن يأتي بهذه الشهادة، ولهذا كانت في أول الأمر هي الإيمان كله، لأن الإيمان هذا من شرائع الله، من شرائع الله، والله عز وجل في أول الإسلام شرع أن الإيمان لكي يلزمك وصفه واسمه أن تشهد هذه الشهادة الحق، فإذا أتيت بها صرت بارك الله فيك مستحق لهذا الاسم وهذا الوصف. واضح؟ ثم بعد ذلك الذي شرع هذا هو الذي زاد في هذه الشريعة، هو الذي زاد في هذه الشريعة، وصار بارك الله فيك بعد نزول الشراء من اكتفى بهذا القول صار هو المخالف لقول الله سبحانه وتعالى، من اكتفى بالشهادة على أنها هي الإيمان وحده صار هو المخالف لأمر الله. لماذا؟ لأن من الذي قال لك بأن الإيمان هو الشهادتين؟ هو الله سبحانه وتعالى، وكان هذا في الأول، فالذي أخبر بأن يكتفى في الإيمان وأن شرع الإيمان كلها محصورة في الشهادتين في أول الأمر هو نفسه عز وجل الذي جعل بعد ذاك الإيمان يحوي الشرائع مع الشهادة. واضح؟ واضح. وسوف يبين هذا أكثر. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت عليه أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذا على هذا التقطيع هذا سران بيضيع عني لو تتعود ثلاثة أربعة أسطوانات. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده، رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت عليه أبدانهم. ولو حملهم الفرائض كلها وليس كلها. ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها 10 شهرا بالمدينة فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها. فكانوا على ذلك إقامتهم إقامتهم بمكة لا عفوا فكانوا على ذلك إقامتهم فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة. وبعد الهجرة فلما ثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيهم رغبتهم زادهم الله في إيمانهم انصرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى البيت المقدس فقال قد نرى تقلب البيت المقدس إلى بيت المقدس إلى بيت المقدس فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني أنه لما كان في الشريعة في الزمن الأول أن الإيمان شريعة واحدة وهي الاتيان والشهادتين وكان هذا رفقا تخفيفا ورحمة بالخلق لما زاد في شرع الإيمان وصار منه أعمال وصلاة وزكاة ونحو هذا لم يخاطب الذين التزموا هذه الشرائع مع شرائع التوحيد بخطاب غير خطاب الذين عاشوا وماتوا على الإلزام الأول وهو الشهادتين الإلزام الأول وهو الشهادتين فكان يخاطب هؤلاء بالذين آمنوا والمؤمنون ويخاطب هؤلاء بنفس هذا الوصف وهذا الاسم فدل على أن إيمان الأولين صحيح وماتوا على إيمان صحيح لكانوا هذا وكان المفروض في الأول والذين أتوا بالزكاة ونحو من باقي شرائع الإيمان استحقوا نفس الاسم ونفس الوصف واضح؟ واضح فلم يطلب منهم الإتيان بعد شرائع الإيمان الإتيان بإيمان جديد وإنما خاطبهم بنفس الاسم ونفس الوصف الإيمان الذي صح المخاطبة به للمخاطبين الأولين واضح؟ واضح وعندئذ أمرهم بالصلاة في أول الأمر إلى بيت المقدس فصار من شرائع الإيمان الصلاة إلى بيت المقدس فمن أبى هذا أبى شرائع الإيمان ثم بعدها حول القبلة إلى مكة ونسخ الأمر بالاتجاه في القبلة في الصلاة إلى بيت المقدس فصارت شريعة الإيمان في القبلة في الاتجاه إلى مكة فلو قال رجل أنا لازلت على أليس اتجاهي إلى القبلة شريعة الإيمان لقلنا كانت كذلك فقال ما دامت قد كانت شريعة إيمان فإنها لا زالت شريعة إيمان وأنا عليها ولا أتجه إلى مكة وعندنا نقول قد بطل إيمانك فإن قال ما الدليل على هذا قلنا أن الرب سبحانه وتعالى الذي جعل صحة الاسم والوصف بالإيمان عند الاتجاه إلى بيت المقدس هو الذي جعل من بعد ذلك نسخ هذا وجعل صحة الوصف والتسمية بالإيمان هو الاتجاه إلى مكة عند الصلاة واضح؟ واضح الله؟ لا واضح آه نعم ولهذا نستدل بهذا بارك الله فيك على من يقول بأن الإيمان هو محض الشهادتين ويستدل على هذا يقول لك الذين عاشوا وماتوا بمكة مثل خديجة رضي الله عنها أليست شريعة الإيمان في حقها هي الشهادتين وكان إيمانها صحيح نقول نعم بل هو من أصح الإيمان قال فإذا صح الإيمان وفقط بالشهادتين لخديجة رضي الله عنها صح لغيرها من بعدها نقول إذا كان الأمر كذلك فإن الذين صلوا لبيت المقدس وماتوا عليه أليست كانت صلاتهم صحيحة سوف يقول نعم عندنا نقول وإن صحت الصلاة لهم باتجاه بيت المقدس في الأول ينبغي على قياس كهذا أن تصح الصلاة إلى بيت المقدس اليوم؟ فإن قال لا، إن الاتجاه إلى بيت المقدس نسخ، أقول كذلك أن الاكتفاء في الإيمان بوصفه واسمه بالشهادتين قد نسخ. وضحت الآن؟ وضحت، الحمد لله. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة بأحق، بأحق نعم لمن؟ نعم السرعة لمن؟ أحق أعتقد هذا على وزن أفعل. نعم، على وزن الفعل. نعم. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار، صارا جميعا معا هما يومئذ الإمام. إذا أضيفت الصلاة إلى الإقرار والشهيد على أن الصلاة من الإيمان، قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم، أنزل الله في فرض الزكاة في إيمانهم ما قبلها، فقال: أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، يعني في إضافته لما قبلها. وهذا على فكرة، يعني الزكاة هذا كله في الإيمان الواجب، فيما أوجب الله من شرع الإيمان، ولكن التطوع بارك الله فيه وإن كان هو من شرع الإيمان لكن ليس مما يجب. هذا كان كله موجود في العصر الأول، فالصلاة كانت موجودة والصيام كان موجود والزكاة كانت موجودة، لكن هذا بالنسبة للأعمال التطوعية عامة. لكن مما كان ما كان يجب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على المؤمنين في ذلك الوقت، مما يلحقهم به وصف الإيمان ومما يلزمهم به الاتصاف بهذا الوصف، هو الشهادتين، إلا ما حصل من خلاف في بعض الأمور كمثل الزكاة. فإن قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، هذه مكية، ولهذا الصحيح كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد وغيره أن الزكاة فرضت مرتين، المرة الأولى أن الزكاة فرضت مرتين، المرة الأولى في مكة يوم قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن هذا الفرض لم يكن بارك الله فيك ذا أنصبة وشرائع متعلقة به، وإنما كل بحسب ما يطيب به خاطره وتطيب به نفسه، ولكن عليه أن يؤتي الزكاة. لو 100,000 أخرج منها دينارا واحدا لصحت. ثم بعد ذلك فرض الله الزكاة في المدينة مرة أخرى، لكن بأنصبة وإجاء في وقت معين ونحوها. واضح؟ وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء، يعني لو قالوا نحن أمرتنا بالشهادة فتشهد، وأمرتنا بالصلاة فصلينا، وقلت لنا أننا استحققنا اسم ووصف الإيمان وأحكام الإيمان، وعندئذ نحن سوف نظل على هذا الإيمان بغير اعتراف بزيادة الصلاة الزكاة. فعندئذ عدم التزام للزكاة على شرائع الدين شرائع الإيمان ناقض لما كانوا قد استوجبوا من اسم وصف الإيمان بإتيانهم بشرائع الإيمان المفروضة عندئذ. واضح؟ نعم. ولهذا يستدل هو على هذا بأن أبو بكر الصديق لما حارب الممتنعين عن الزكاة الذين قالوا هذا حق محمد ومحمد الناس عليه الصلاة والسلام، فإنهم لم يقاتلوا قتال بغاة وإنما قاتلهم قتال مفتدين، وهذا يدل على بطلان الإقرار والشهادة الذي أقروه والصلاة إذا كان صدق. نعم. وهذا مما يدل كله لماذا يأتي به الإمام أبو عبيد في بيانه بأن الإيمان قول محمد، ولو كان محض الإقرار لقبل الله ورسوله أن وصف باسم الإيمان، أن من سمي باسم الإيمان وصف به بالإقرار الأول، ولما صار يلزم الناس من شرع الإيمان بعد ذلك أي شيء من هذا، ولما كان أبو بكر الصديق في قتاله لممتنعي الزكاة إلا قتال بغاة ونحو هذا، لكنه كان يقاتل قتال مرتدين مع وجود الإقرار منه، وهذا يدل على أن الإيمان ليس محض الإقرار. واضح؟ نعم. وناقضا للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك. ننتبه إلى قول سفيان الذي قلناه البارحة، قال نحن نخالف المرجئة في ثلاث، نحن نقول مؤمنون بالإقرار، في فرق بارك الله فيك بين نقول نحن مؤمنون بالإقرار، وفي فرق أن نقول الإيمان هو الإقرار. واضح؟ نعم. يعني نحن مؤمنون يعني نستلزم أحكام أهل الإيمان في الدنيا بالإقرار، فهمتم؟ فإذا شهدت الشهادتين فقد دخلت في الإسلام، وعندئذ تعامل معاملة أصحاب هذا الاسم والوصف، ومن معاملة أصحاب هذا الاسم والوصف المطالبة بعد ذلك بشرائع الإيمان، لأن شرائع الإيمان لا تطلب مما لم يستحق هذا الوصف بداية. يعني ما نأتي للصلاة نقول صلي، ولا يهودي نقول زكي، وإنما نطالبه بالإقرار أولا، حتى إذا دخل في اسم وصف الإيمان طالبناه عندئذ بما يستلزم مطالبة أصحاب هذا الإقرار من باقي شرائع الإيمان. وضحت؟ أما المرجئة فيقول نحن مؤمنون عند الله، فالإيمان عندهم هو الإقرار، الإيمان كله هو الإقرار، فمن أقر فهو مؤمن عند الله. واضح؟ فقالوا نحن نقول أن الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد وينقص، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون الإيمان قول. وهذه الفروقات الأصلية ما بين المرجع وأهل السنة. كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إباء بن رجل الصديقي. نعم. هي صديقه. جهاد أبي بكر الصديق. أبي بكر الصديق. لا أنا ظنيته جاء أبي بكر مضاف إليه الصديق، صحيح، لأنه أصلا الصديق، عفوا الصديق بدل عن أبي. نعم. وأنا ظنيت أبو بكر الله يرحمه. كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين. مع أنهم كانوا قد أتوا بإقرار بالشهادة. نعم. وأبطل إيمانهم وعمل معهم سمي شركين. نعم. وهذا دل على أن الإيمان ليس محظوظ بالشهادة الناس. فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها، ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها. يعني ما قالوا أن الزكاة ليست فرض، قالوا هي فرض، لكن منهم من قال هي فرض لمحمد عليه الصلاة والسلام، محمد قد مات. فهمتم؟ نعم.